أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أنه هل يمكن أن يرجع قيد الوجوب بالرغم من كونه قيدا للوجوب، لكن يرجع إلى المادة. قلنا أن هذا ممكن، وذلك بأن نفترض أن القيد يكون قيدا للوجوب، يعني يكون قيدا لمفاد الهيئة، لكن لا بصورة مباشرة، لأن بصورة المباشرة نفترض أنه محال باعتبار أن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي حسب كلام الأغايون لا يقبل التفسير، نفترض هكذا. لكن مع ذلك يمكن أن يكون القيد قيدا لمفاد الهيئة، يرجع إلى الهيئة، يرجع إلى الوجوب، يكون الشرط شرطا للوجوب، لكن عبر مفهوم اسمي بصورة غير مباشرة، عبر مفهوم اسمي. هذا المفهوم الاسمي هو المادة. هذا ممكن، ولأجل توضيح هذا الشيء الممكن قلنا بالأمس أن المادة في الجزاء انصبت عليها نسبتان، نسبة إرسالية ونسبة رفقية، وهاتان النسبتان إما أن تكون النسبة الإرسالية بعد النسبة الرفقية، هذا هو النحو الأول، وقد تقدم بالأمس وقلنا أن هذا خلاف المفروض وواضح المطلق، وإما أن تكون النسبة الإرسالية في عرض النسبة الرقية، هذا هو النحو الثاني الذي أيضا قلنا بالأمس أنه يؤدي إلى نتيجة غريبة وخلاف المقصود. انتهينا إلى النحو الثالث وهو المتعين، وهو أن يفترض أن النسبة الإرسالية طرأت على المادة قبل عروض النسبة الربطية على المادة، بمعنى أن عروض الوجوب على الإكرام في هذا المثال كان قبل ارتباط الإكرام بالشرط، عندما يقول إن رأيت زيدا فأكرمه، الوجوب عرض على الإكرام قبل أن يتقيد الإكرام برؤية زيد بالشرط المذكور في القضية. فالإكرام يعرض عليه الوجوب أولا، ثم هذا الإكرام بما هو معروض للوجوب يتقيد بالشرط، يتقيد بالرؤية، فيكون التقييد بالشرط في طول عروض الوجوب، وتكون المادة بما هي معروضة للوجوب تكون السلام عليكم ورحمة الله طرفا للارتباط مع الشرط، طرفا للنسبة الربطية التي تدل عليها أداة الشرط. فالإكرام طرف للنسبة الربطية لا بما هو هو، وإنما الإكرام بما هو معروض للوجوب طرف لهذه النسبة الربطية. هذا نحو ثالث. وليس المقصود من هذا عندما نقول أن الإكرام بما هو معروض للوجوب طرأ عليه التقيد بالشرط ليس المقصود منه أن الشرط إذا أصبح شرطا للوجوب. لا يتوهم، لا تتخيل أن هذا معناه أنه إذن الشرط أصبح شرطا للوجوب. ليش يجي هذا التوهم؟ على أي أساس يأتي هذا التوهم؟ مثلا واحد هكذا يقول، كما قيل فعلا وسوف أقول القائل من هو، قيل هذا الكلام، وهو أنه هذا النحو الثالث أيضا ما حل الإشكال، يعني وقعنا في الإشكال مرة أخرى. الإشكال كان عبارة عن رجوع القيد إلى الهيئة، إلى مفاد الهيئة، إلى النسبة الإرسالية. هذه المشكلة كانت، المشكلة جاءت هنا أيضا. إذا افترضنا أن الشرط يعني الرؤية في قوله إن رأيت زيدا فأكرمه، إذا افترضنا أن الشرط يعني الرؤية، هذا قيد للإكرام بما هو معروف للوجوب كما هو المفروض في هذا النحو الثالث، قيد بحسب تعبير المرز النائني، قيد للمادة المنتسبة يعني للإكرام المنتسب إلى الوجوب، للإكرام الذي هو معروض للوجوب. إذا افترضنا هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معناه شنو؟ معناه أن الإكرام قيد بالشار لا من حيث هو إكرام، وإنما من حيث هو معروض للوجوب. إذن فهذه الحيثية، حيثية الوجوب، هي في الواقع هي المقيدة بالشار خارج، لأن الإكرام إذا تقيد بالشرط من حيث كونه معروضا للوجوب، هذا معناه أنه في الواقع الشرط شرط لهذه الحيثية وهي الوجوب. فمرة أخرى رجع الشرط إلى الوجوب، رجع الشرط إلى مفاد الهيئة، وهذا كر على ما فررنا منه. نحن فررنا، نريد أن نفر من رجوع الشرط والقيد إلى مفاد الهيئة، وهذا ما سوى نشيد. السيد الأستاذ الخوي رحمه الله هكذا قال، قال هذا ما صار شيء، ما صار حل. وأيضا أنا وجدت في بعض كتاباتي أن السيد الحائري حفظه الله أيضا ذكر نفس هذا الكلام، أن هذا كر على ما فر منه، أن هذا ما ما ما اندفع الإشكال. لا أقول ليس المقصود هذا، حتى يأتي هذا إشكال السيد الخوي والسيد الحائري رحم الله الأول وحفظ الله الثاني، ليس المقصود هذا. المقصود في هذا النحو الثالث هو أن الشرط مثلا الرؤية في قوله إن رأيت زيدا فأكرمه، الشرط هنا ليس قيدا للنسبة مفاد الهيئة حتى يأتي المشكلة، وإنما هو قيد لمفهوم اسمي. مباشرة الشرط يرجع إلى مفهوم اسمي، مفهوم إفرادي، مفهوم اسمي، يعني حصة خاصة من الإكرام. الرؤية شرط وقيد لحصة خاصة من الإكرام. ما هي هذه الحصة الخاصة من الإكرام؟ الحصة من الإكرام المعروضة للوجوب. فيراد في هذا النحو الثالث إرجاع الشرط إلى هذا المفهوم الإسمي، لا إرجاع إلى مفاد الهيئة اللي هو معنى عرفي حتى تجي المشكلة، لا، إرجاع الشرط إلى هذا المفهوم الإسمي الإفرادي. رجوع الشرط إلى مفاهيم الإسمية وماكو مانع منه. خب يفترض هنا مفهوم إسمي عبارة عن حصة خاصة من الإكرام، وهي تلك الحصة من الإكرام التي هي معروضة للوجوب، أو بحسب كلام التعبير المرزا منتسبة، مادة منتسبة. يعبر المرزا الشرط يرجع إلى المادة المنتسبة، يعني الإكرام المنتسب إلى الوجوب، الإكرام المضاف إلى الوجوب، الإكرام الذي هو معروض للوجوب. ما يرجع الشرط إلى نفس النسبة، يرجع إلى المادة المنتسبة بهذه النسبة. هذا كلام المرزا، هذا كلام صحيح، يعني معقول أن نفترض مفهوما اسميا وهو عبارة عن الإكرام المعروض للوجوب والشرط يرجع إليه. فقوله إن رأيت زيدا فأكرمه يرجع إلى هذا، يرجع إلى قوله إكرام زيد واجب، وهذا الإكرام المعروض للوجوب، أو قل هذا الإكرام الواجب، مقيد ومشروط برؤية زيد، بحيث لولا رؤية زيد لا إكرام معروض للوجوب، يعني بالتالي ماكو وجوب. فوصلنا إلى ما نريده، وهو أن يكون الشرط شرط الوجوب، وصلنا إلى، لكن من دون أن نبتلي بالمشكلة، من دون أن نبتلي بالمشكلة. المشكلة كانت تقول أن القيد ما يمكن أن يرجع رأسا إلى مفاد الهيئة إلى النسبة. احنا فعلا ما أرجعنا القيد رأسا إلى النسبة إلى مفاد الهيئة، أرجعنا القيد مباشرة إلى مفهوم الاسم. هذا المفهوم الاسمي مشير، مشير إلى ما نريده. المفهوم الاسمي الذي فرضناه هنا عبارة عن هذا، الحصة الخاصة من الإكرام، وهو الإكرام المعروض للوجوب. فهذا يكون مقيدا بالشرط ومنوطا بالشرط، تماما كالذي قلناه قبل كم يوم، وكالذي نقوله في باب الوضع، هم أشرنا إليه قبل كم يوم في باب وضع الحروف، عندما قلنا أن الواضع يستحضر معنى عاما اسميا مثل عنوان النسبة الظرفية الذي هو مفهوم اسمي، يستحضره في الذهن لكي يرى من خلال هذا المفهوم الاسمي، يرى مصاديق النسبة، النسبة الظرفية الموجودة في الخارج، ويضع لفظة في مثلا لتلك النسب. ليش؟ على أي أساس؟ على أي أساس تقدموا؟ ثبوتان يعني ما يمكن إلا بس هذا النحو؟ ليش؟ قلنا في النحو الأول هم موجود، النحو الثاني هم موجود بالأمس ذكرنا، لكنه باطل، يعني ما يؤدي إلى ما يريده المرزا، يعني ما يؤدي إلى ما يريده نحن. وإلا قوم في شرط الواجب وقضية هكذا، أول شيء النسبة الرقية عرضت على المادة، ثم عرض الوجوب في شرط الواجب. إذا في شيء لا هو شرط الواجب ولا هو شرط الوجوب، معناه أن النسبتين في عرض واحد، فهم ممكن على المادة قبل ثم عرضت النسبة الرقية. إيه يفترض في هذا النحو الثالث تحقق اقتران المادة بالوجوب قبل عروض الرابط عليه. نعم. يعني مع انتشار الرؤية يبقى ما تحقق أولا. كيف يجوز؟ ليش؟ يبقى اقتران المادة بالوجود. لا، هذه الحصة الخاصة من الإكرام تنتفي بانتفاء الرؤية. هذه الحصة الرؤية أصبحت شرطا لهذه الحصة الخاصة من الإكرام، فهذه الحصة الخاصة من الإكرام تنتفي إذا انتفت الرؤية، معناه أنه لا وجوب ولا واجب، كل شيء ماكو. الحصة الخاصة من الإكرام التي هي معروضة للوجوب، بما هي معروضة للوجوب تنتفي، لا الإكرام بما هو هو ينتفي. الوجوب عرض على المادة مطلقا؟ إيه؟ الوجوب عرض على المادة مطلقا. إيه؟ مطلقا يعني شنو؟ يعني المادة بما هي المادة بما هي عرض عليها الوجوب، ثم هذه المادة بما هي معروضة للوجوب عرض عليها الشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي هذه المادة بما هي معروضة للوجوب، يعني ينتفي الوجوب. احنا شو نريد من شرط الوجوب؟ ماذا نريد من شرط الوجوب؟ أليس نريد أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الوجوب؟ وهذا هذا حصل من دون أن نبتلي بمشكلة رجوع الشرط إلى مصادر رأسا. بالتالي رجع الشرط لبا وواقعا إلى مصادر هي، لكن لا بصورة مباشرة حتى يأتي الإشكال، بصورة غير مباشرة عن طريق هذا المفهوم الإثمي، تماما كما نقوله في باب الوضع. في باب الوضع نصل إلى ما نريده من دون أن نبتلي بمشكلة أن المفهوم المعنى الحرفي باعتباره خاص، يعني واقع النسبة الظرفية هذه هي معنى كلمة في، وليس مفهوم النسبة الظرفية. مفهوم النسبة الظرفية مو معنى في، مفهوم النسبة الظرفية معنى الاسم، معنى كلمة النسبة الظرفية وهو اسم. الواضع يريد يضع لفظة في لشنو؟ لواقع النسبة الظرفية، النسبة الظرفية الموجودة في الخارج. خب واقع النسبة الظرفية كيف يستحضرها؟ مباشرة يستحضرها، خب ما يصير، لأن ما تجي إلى الذهن مباشرة. يستحضرها من خلال ذاك المفهوم الاسمي العام، مفهوم النسبة الظرفية. ذاك صح اسم، لكن ما يريد يضع كلمة في لذاك حتى يصير اسم، في يصير اسم من الأسماء، لا، يريد أن يستحضر ذاك لكي يكون من خلال استحضار ذاك قد رأى واقع نسب الظرفية رؤية إجمالية من خلال ذاك، ويضع لفظ ذي لواقع نسبه. هذا يسمى الوضع عام والموضوع له خاص. هذا المعنى الظرفية أليس معلولا للنسبة من إجى إلى ذهن الواقع؟ وهذا نبتلي الآن بقضية من إجى إلى ذهنه؟ يعني النسب الخارج طبعا، إذا هو معلول لها. هو طيب ما يضر، المهم أنه هو استحضر هذا المفهوم. هسه أسماء الأجناس، مفاهيم الأجناس اللي تأتي إلى ذهننا منين تأتي إلى الذهن؟ هذه مسألة أخرى، يعني مصدر التصور ما هو؟ هذا بحث آخر، هذا بحث في الفلسفة، أن مصدر المعرفة سيدهم بحث في فلسفتنا، مصدر المعرفة، المصدر الرئيسي للمعرفة شنو؟ التصور والتصديق، مصدرها شنو؟ أي كان ما لدخل ببحثنا. افترضوا أنه الإحساس بالنسب الظرفية الموجودة في الخارج وشوفتها هي الأساس، هذا الإحساس هو الأساس، هو المصدر الرئيسي لمجيء هذا التصور في الذهن. فليك بالأخرة إذا هذا التصور في الذهن، هذه الصورة الذهنية التي جاءت إلى الذهن هي صورة، هي معنى اسمي ومو معنى حرفي، صح؟ لكن هذا المعنى الاسمي استحضره الواضع واستورده إلى ذهنه لكي يسوي كعنوان مشير يستفيد منه فقط، مو لكي يضع لفظة من لنفس هذا، لفظة في لنفس هذا، لا، بس لكي يستفيد من هذا كعنوان مشير، يرى من خلاله واقع النسب الظرفية ويضع لفظة في لواقع النسب الظرفية. ما يضعه لهذا العنوان النبي، ولا لو وضع لفصيل لك هذا العنوان صار الوضع عام والموضوع لا عام. فإذا صار كلمة في كان صارت اسم، صار من أسماء الأجناس، وهذا وضع المطلق. كلمة في ليست من أسماء الأجناس، يعني كلمة في وكلمة النسبة الظرفية مترادفان مترادفتان؟ لا، النسبة الظرفية اسم في اللغة العربية وفي حرف، وكل منهما له موضوع له خاص يختلف. فكما نقول في باب الواضح ان الواضح يتغلب على هذه المشكلة من خلال مفهوم اسمي مشير يستفيد منه كمشير، بس يستفيد منه كجسر لكي يعبر، لا لكي يحط رحله هناك ويضع اللفظ لنفسك، لا، لكي يعبر من خلال هذا الجسر يرى ما يريده وهو المعنى الحرفي الواقعي ويضع اللفظ لذلك. هنا نفس هنا المقيد يريد أن يقيد المعنى الحرفي، شو يسوي؟ ما يقدر يقيد رأسا، رأسا ما يمكن أن يقيد المعنى الحرفي، لأنه الأصوليون يستشكلون عليه، يقولون المعنى الحرفي غير قابل للتقييد. فشو يسوي؟ يضطر إلى أن يستفيد من مفهوم اسمي يتخذه عنوانا مشيرا إلى المعنى الحرفي. فما هو هذا المفهوم الاسمي؟ هذا الإكرام بما هو معروض بالوجوب، هذا يقيده بالرؤية، ينيطه بالرؤية، يقول إن رأيت زيدا فأكرمه. لما هذا ما بيكون نفيسه في الشرط الوجود، لما في حقيقته ليس شرط وجود، ليس شرط وجود، طيب. وإحنا هم نريد هذا، فليكن مقصود المرضى هذا. ليش نعجم على المرضى نقول هذا كلامك ما حل المشكلة ورجعنا إلى، لا ما رجعنا إلى الإشكال، الإشكال كان عبارة عن أن يرجع الشرط رأسا إلى مفاد الهيئة. احنا ما نريد نسوي الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة رأس، احنا نريد أن نصنع شيئا، ذاك الشيء أنتم المفروض أن تقبلوا أنه ممكن وليس مستحيلا، وهو أن نستفيد من مفهوم اسمي كعنوان مشير. هذه الطريقة، هذا الأسلوب، أليس أنتم تستعملونها في باب الوضع؟ واستعملوه هنا. ما الفرق بين الوضع والتقييد؟ الوضع حكم على اللفظ والمعنى، التقييد أيضا حكم يصدره المقيد، شو الفرق؟ فأجرام هناك وضع، هنا تقييد. يعني احنا جاوبنا هناك، يعني قلنا انه حقيقة المعنى الحق. احنا نحن اصل المشكلة لا نقبلها، ما عندنا مشكلة حتى في رجوع الشرط رأسا ومباشرة الى مفاد الهيئة، ايضا لا توجد مشكلة عندنا، لكن نريد في هاي النقطة الثانية نريد ان ننتصر للمرزا وننتصر للشيخ ونقول ليس مجرد قول هذين العلمين قولهما بأن الشرط يرجع دائما إلى المادة، هذا ليس إنكارا لشرط الوجوب، لا، يريدان أن يقولا إن شرط الوجوب مع الاحتفاظ بكونه شرط الوجوب وقيل الوجوب، مع ذلك هو يرجع إلى المادة، ما يرجع إلى الحياة. مادة المنتسبة، يقول المرزا المادة المنتسبة، يعني يفرق شرط الواجب شرط للمادة، شرط الوجوب شرط للمادة المنتسبة. وش يقصد شرط للمادة المنتسبة؟ شو يقصد؟ قيد من المادة المشيرة. أحسنتم، قيد لحصة خاصة من المادة، يعني استفاد من هذا المفهوم الاسمي وهو عبارة عن الإكرام المنتسب إلى الوجوب، الإكرام بما هو معروض للوجوب، وجعل الشرط له. فعندما يحصل الشرط يحصل الإكرام بما هو معروض للوجوب، وعندما ينتفي الشرط ينتفي الإكرام بما هو معروض للوجوب، يعني ينتفي الوجوب. بالنسبة لشرط الوجوب ذاك ظاهر كلام قلنا في عرض واحد. وبالأمس هم قلنا أنه لو حملنا كلام المرزة تقراءة بحث المرزة على الظاهر هذا في عرضه، وهذا ما يحل الإشكال عن الشيخ، هذا يخلص الشيخ من غريب ويوقعه في غريب آخر كما قلنا بالأمس. لكن احنا نريد نحكي ما وراء السطور، يعني نريد أن نقول أن المرزة مقصودة في الواقع هذا، مقصودة الطولية، طولية بالنحو الثالث لا الطولية بالنحو الأول. إيه هذا الذي قلناه الآن، خب. لا يقال إن أداة الشرط تدل على ربط نسبة بنسبة، هذا إشكاله قد يورد على ما قلناه. وهذا الإشكال هو أنه يقال أداة الشرط موضوعة لربط الجزاء بالشرط، أليس كذلك؟ الجزاء ما هو في القضية الشرطية، والشرط ما هو في القضية، كل من الجزاء والشرط في القضية الشرطية جملة تامة، هم الشرط جملة تامة، الشرط مو كلمة إفرادية، ليس الشرط في القضية الشرطية كلمة إفرادية، جملة حتى وإن كان كلمة لكن هي جملة، كلمة تحمل معنى الجملة. الشرط دائما لابد أن يكون جملة تامة في القضية الشرطية، الجزاء أيضا يجب أن يكون جملة شنو هم تامة. يعني الجملة القضية الشرطية تحتوي على أداة شرط وجملة شرط، جملة شرط وجملة جزاء، وكل من جملة الشرط وجملة جزاء جملة تامة في حد نفسها. جاء زيد جملة تامة، جاء زيد بغض النظر عن أداة، بغض النظر عن أداة، أقول جملة الشرط مو أداة الشرط، القضية الشرطية تحتوي على أداة شرط وجملة الشرط وجملة الجزاء، جملة الشرط جملة تامة، جملة الجزاء هم جملة تامة. خب ما معنى الجملة التامة؟ نسبة. معنى الجمل التامة نسبة، معاني الجمل التامة كما حققنا فيما سبق نسبة. فأداة الشرط الدالة على ربط الجزاء بالشرط، والجزاء هم جملة تامة والشرط هم جملة تامة، وكل جملة تامة تدل على نسبة، إذن أداة الشرط تدل على ربط نسبة بنسبة، ماشي؟ خب فإذا كان هكذا، إذن كيف صار المقيد هنا، المقيد بالشرط في كلامكم أصبح عبارة عن مفهوم إفرادي، حصة خاصة من الإكرام. أنتم ذكرتم أن الشرط شرط بشنو؟ لحصة خاصة من الإكرام، وهو الإكرام بما هو معرور للوجوب. الإكرام الواجب هذا ليس نسبة، هذا مفهوم إفرادي، كلمة مفردة ما يشكل نسبة. كيف تقولون أن أداة الشرط تدل على ربط هذا بالشرط؟ أليس قلتم أن الشرط يرجع إلى هذا المفهوم الإفرادي؟ هذا معناه أن أداة الشرط تدل على ربط هذا المفهوم الإفرادي بالشرط، والحال أن أداة الشرط موضوع لربط نسبة بنسبة. فكلامكم يخالف ما قلناه فيما سبق، وما هو المستظهر من عبارات بعض اللغويين أن أداة الشرط موضوعة لربط نسبة في الجزاء بنسبة في الشرط. نسبة المادة المعروضة للوجوب، هذا المفهوم الاسمي اللي جبناه وقلنا نستفيد منه كعنوان مشير، مو أرجعنا الشرط إلى هذا غير رأساً ومباشرة، أرجعنا الشرط إلى هذا، يعني ربطنا هذا المفهوم الإفرادي بالشرط، بالشرط، والحال أن أداة الشرط تدل على ربط النسبة بنسبة، لا ربط مفهوم إفرادي بالشرط. وحينما يربط الجزاء بالشرط هو الجزاء الذي ربط بالشرط ما هو؟ يجب الإكرام. أكرم يجب الإكرام. لها وجوب. الوجوب ما يصير الجنة محال. الشرط ما يرجع إلى الوجوب. احنا ارجعنا الشرط الى ماذا؟ يعني هذا الحل الذي ذكرناه ماذا كان؟ مفهوم الاسم. هذا مفهوم الاسم مفهوم افرادي. الاكرام والواجب. مو جي؟ مو جملة. مو نسبة. فكلامنا صاحب الاشكال يقول كلامكم يؤدي الى ان نقول ان اداة الشرط ربطت مفهوما افراديا بالشرط. والحال ان أيضا نفس الكلام نأتي بالجملة لكن نأتي بالمعنى الاسم ليكون مرآة للمعنى الحرفي. يعني بالأخرة شو تقولون؟ يعني أليست أداة الشرط موضوعة لربط نسبة بنسبة؟ إذن لابد أن يكون ما يرتبط بالشرط نسبة لا مفهوما إفراديا. صاحب الإشكال إيش يقول؟ يقول لابد أن يكون ما يرتبط بالشرط نسبة. لا احنا قلنا ما ارتبط بالشرط مو نسبة مفهوم افرادي مباشرة. اي افرادي منتسب هم افرادي بالاخره مو نسبة. بالاخره لو تقولون الشرط يرجع الى النسبة وقعتم في المشكلة. ها لو تقولون الشرط ما يرجع الى النسبة يرجع الى المادة المنتسبة اذا خالفتم اللغويين القائلين بان اداة الشرط وضعت لربط نسبة بنسبة. ايش قال هذا؟ شنو الجواب؟ الجواب انه مثل الوجوب عرض على الماده ثم عرض الشرط على الماده المنتسبه للوجوب. خب صاحب الاشكال يقول ما يصير أداة الشرط وضعت في اللغة لكي تدل على أن الشرط يعرض على النسبة مو ليس على المادة المنتسبة، لأن أداة الشرط وضعت لربط نسبة بنسبة. هذا كلام اللغويين وهذا هو الذي أنتوا هم حققتوا. يعني احنا فيما سبق هم ذكرنا هذا، قلنا أداة الشرط تدل على ربط الجزاء بالشرط. ثم ميزنا شنو الشيء الموجود في الجزاء؟ المدلول التصوري للجزاء مربوط بالشرط. المدلول التصوري للجزاء شنو؟ النسبة. فأداة الشرط موضوعة لربط نسبة بالشرط أو ربط نسبة بنسبة، بينما كلامكم خلاف هذا. هذا إشكال. الجواب هو أن أداة الشرط صحيح هي موضوعة لربط نسبة بنسبة، لكن هذا الكلام ما معناه؟ هل معناه أنه لا بد من أن يكون كل من الشرط والجزاء في القضية الشرطية في مرحلة الكلام في مرحلة الألفاظ لا بد أن يكون كل من الشرط والجزاء جملة تامة تدل على نسبة تامة؟ هل هذا هو المقصود من قولهم وقولنا إن أداة الشرط وضعت لربط نسبة بنسبة؟ هذا المقصود أنه يجب أن تحتوي القضية الشرطية في عالم الألفاظ والكلام تحتوي على جملة شرط تامة وجملة جزاء تامة، حتى تكون أداة الشرط في عالم الكلام في مرحلة الكلام قد ربطت نسبة بنسبة. هذا هو المقصود. إن كان هذا هو المقصود خب هذا حاصل هنا في عالم الألفاظ. إن رأيت زيدا فأكرمه في عالم الألفاظ والكلام في مرحلة الكلام كألفاظ، إن بوصفها أداة شرط دلت على ربط النسبة التي تدل عليها أكرمه بالنسبة التي تدل عليها جنو رأيت زيدا في عالم الكلام. وهذا حاصل. يعني واحد إذا يريد يحلل هذه الجملة من حيث الألفاظ، ها يعرب. إذا واحد يعرب هذه الجملة هذه الألفاظ شلون يعرب؟ سوف يقول إن أداة شرط، رأيت زيدا جملة تامة، أكرمه أيضا جملة تهمشي. ففي عالم الكلام القضية حاصلة، ما تريدونه حاصل، وهو أن أداة الشهر دلت على في عالم الكلام على ربط نسبة بنسبة. وإن كان المقصود أنه لا، ليس فقط في عالم الألفاظ يجب أن تربط أداة الشرط نسبة بنسبة، بل حتى في عالم اللب والمعنى والواقع أيضا يجب أن تربط أداة الشرط نسبة بنسبة. هذا من أين؟ هذا من أين جبته؟ لا، في بحسب اللب والواقع. لماذا لا يصح أن يربط مفهوم إفرادي يقيد بشرط؟ يعني إلا بحسب الواقع، بحسب اللب والمعنى، إلا النسب تنربط بالقيود؟ لا، مفاهيم إفرادية أيضا يمكن أن تتقيد بالقيود. وهنا هكذا، فأين المحذور؟ إن كان المحذور أنه في عالم الكلام نبتلي بمشكلة، لا لا نبتلي، عندما نريد أن نعرب هذه الجملة نعربها هي كمان، هاي جملة تامة، هاي هم جملة، وأداة شرهم ربطت هاي من حيث اللغة والمعنى. احنا كنا نتكلم لا من حيث عالم الكلام، من حيث المعنى واللب كنا واجهنا مشكلة كانت تقول أن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لبا وواقعا وثبوتا فيه محذور محال، لأنه المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، غير قابل للتقييد ثبوتا. فأجينا لكي نحل المشكلة ونتغلب على هذه المشكلة لبا وواقعا. نعم، في عالم الإثبات يعني في عالم الوصف جملة تامة، لا في عالم حتى حسب تفسيرنا في كاشف عن عالم الثبوت، لا يكون كاشف، لأنه في عالم الثبوت ربط الأداة ربطت مفهوم إفرادي وليس نسبة، في عالم الإثبات والله ربطت نسبة، تغاير بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. لا لا لا ليس تغاير، لا يعني هذا من قبيل أن تقول في باب الواضع أنه الواضع استحضر شيء ووضع اللفظ لشيء آخر. بلي، ليش؟ لأن اللي استحضره عنوان اسمي، بينما اللي وضع كلمة في إلى في شيء آخر غير هذا. نعم، استحضر كطريق كشفة خراب، نفس الشيء هنا. هناهم هو قيد النسبة واقعا، لكن من طريق هذا المفهوم الإفرادي لبا وواقعا. من أن قيد الإفراد واقعا عن طريق تقييد النسبة إثباتي، إنه ما لم يقيد النسبة واقعا عن طريق تقييد النسبة. لا لا، أقول الثبوت الثبوت والإثبات متطابقان، أليس الإثبات تقولون رابط نسبة بنسبة؟ الثبوت هم رابط نسبة بنسبة بس بصورة غير مباشرة. في عالم الثبوت أيضا هو ربط النسبة بالنسبة، لكن عبر مفهوم اسمي. نحن عندنا عالم الثبوت ما في عنده نسبة، عندنا مفهوم إفراد. أقول فستجدون أليس تريدون التطابق بين الإثبات والثبوت؟ ليش؟ لا ليش؟ ليش ما عدنا؟ ما قلنا ما عدنا أو قلنا ما يمكن تقييده مباشرة؟ ان القيد ان الاداه في عالم الثبوت قيدت واقعا المفهوم الافرادي قيدت المفهوم الافراد لا قيدت المفهوم الافرادي يعني لاحظت الذهن لاحظ المفهوم الافرادي كعنوان مشير الى لا بما هو مفهوم افرادي كعنوان مشير الى النسبه بهالوصف فالتطابق بين الثبوت والإثبات محفوظ. لا لا في عالم الإثبات النسبة مرتبطة بالشرط وشي في عالم الثبوت أيضا النسبة ارتبطت بالشرط لكن لا بصورة مباشرة بل عبر مفهوم اسمي عبر الحصة الخاصة من الإكرام عبر تقييد الحصة الخاصة من الإكرام بالواقع قيدنا النسبة يعني في عالم الثبوت كان تقييد بالمبدا عنوان مشير بلي ايه ايه عنوان مشير ثبوتان ايه بلي احنا شنو جاي نقول عنوان مشير يعني مثل واضح في عالم الثبوت يعني استفاد من العنوان ذاك العنوان العام كعنوان مشير يعني الجملة النشاطية سوف تدل على معناها عن طريق ذات العنوان جملة النسبة في الجزاء تدل على معناها بواسطة ذلك العنوان المشير يعني يصير معنى قوله إن رأيت زيدا فأكرمه كأنه قال إكرام زيد واجب وهذا الإكرام الواجب مشروط بالرؤية كانه هيك قال لو كان هيك يقول فماكو مشكله سيدنا راي الشيخ البقيني هو تقييد هو ان الماده مقيده الماده المنتسبه مقيده الماده المنتسبه مقيده بالشرط هو ما قايل يعني التقريرات ماكو عنوان مشير ظاهر التقريرات قلنا بالأمس انه في عرض الكلام عن مقيد المبدا في عرض في إيه؟ في عرض واحد ظاهر هو النحو الثاني ظاهر التقريرات المرزا النحو الثاني الذي ذكرناه بالأمس لكن حمله كلام المرزا صح ظاهر هذا لكن حمله على انه يقصد هيك شيخ وهذا يعني واقعا لعله من غير الانصاف لان هذا ما يحل مشكله لا هذا وقع في يقع في شيء اغرب من من من من, من الاشكال الذي وقع فيه الشيء وهو انه اذا الشرط لا هو شرط وجوب لا هو شرط واجب يكون يصير ليش يصير شرط وجوب؟ خب بعيد ان يكون النزاع يقصد يريد يقول شرط الوجوب رغم انه شرط